بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الأخضري في فقه العبادات، يقول: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها، ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة، ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما زال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الهامة التي تعتني بأمور مهمة وأساسية للمكلف، ولم يتعرض لها الفقهاء غالبا في كتبهم. يقول: ويجب عليه، أي على المكلف الذي كان يتحدث عنه سابقا، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، كذلك يجب عليه أي المكلف حفظ جميع جوارحه ما استطاع، هذا بشكل عام، يجب عليه أن يحفظ هذه الجوارح من الوقوع في المحرمات. الجوارح هي السمع والبصر والنطق اللي هو اللسان، واليدان والرجلان والبطن والفرش، هذه الجوارح، الأذنان والعينان واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرش، هذه الجوارح السبع يجب عليه أن يحفظها من الوقوع في الحرام. وسيفصل في بعض المحرمات المتعلقة بكل جارحة من هذه الجوارح. سميت بالجوارح لأنها تجرح الإنسان الخير والشر، أي تكسبه الخير أو الشر، فهي إذا استعملت في الخير جاءت بالخير، وإذا استعملت في الشر جاءت بالشر. والإنسان مخاطب بكف هذه الجوارح عن ما حرم الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ومطالب باستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، أي ما استطاع إلى ذلك السبيل، وأن يحب لله. كذلك أيضا يجب عليه أن يحب لله، معناها يجب عليه أن يحب لأجل الله، معناها يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه إحدى الثلاث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فيحب الإنسان يحب الإنسان لقربه من الله حسب ما يرى، يراه ممتثلا ومنتهيا فيحبه لذلك، لا يحبه لأمور دنيوية أو لمنفعة يستيها إليه ولو كان عاصيا. فأن تكون المحبة في الله، فهذا من الأمور الواجبة، أن تكون المحبة في الله، معناها مبنية على قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى وامتثاله لأوامره واجتنابه لنواهيه. كذلك أيضا البغض، ويبغض لله، معناها أن يبغض أيضا لأجل الله، معناها يكره الإنسان ويبغضه لأجل معصيته لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون كرهه لغيره على أساس معصيته لله سبحانه وتعالى. وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له. كذلك أيضا يجب أن يكون رضاه عن الشخص هو في الله، معناها يرضى لأجل الله، معناها أن يكون راضيا عن هذا الشخص بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الشخص لا يقدم له منفعة، لا يقدم ولا يسدي إليه يعني منفعة، ولكن بما أنه يقوم بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي يجب على الإنسان أن يكون راضيا عن أفعاله، حتى لو كان يرى أنه مقصرا في بذل المنافع له. طبعا المنافع التي لا يجب عليه أن يبذلها، لا يجب عليه أن يبذلها، حتى لو كان مقصر معه أو يرى أنه مقصر معه، لكنه هو ممتثل للأوامر ومجتنب للنواهي، هنا يجب أن يكون راضيا عنه، ولا يجب أن يسخط عليه بسبب أنه لم يقدم له منفعة أو لم يساعده في أمر كذا أو مما لا يجب عليه أن يقدمه له. نعم. صحيح، هو الأصل في النواهي تجتنب، وليس اجتنابها مقيدا بالاستطاعة بعكس الأوامر، ولكن هذا هنا المقصود به هنا معناها الجوارح مثلا منها حفظ السمع، كما يأتين يحفظ سمعه ما استطاع، بمعنى أنك أنت تستطيع أن تحفظه يعني عن قصد، لكن أحيانا تسمع ما لا يجوز لك سماعه، ولكن أنت لست في موقف تستطيع أن تمنع، تستطيع أن تمتنع، أنت في مكان مثلا مضطر لأنك تكون موجود في هذا المكان، وهذا المكان فيه أصوات أو فيه أشياء لا يجوز سماعها، فأنت هنا تحفظ يعني ما استطعت، تحاول أن تتلهى، تحاول أن لا تستمع ولا تنصت له، ولكن قد يكون هناك سماع رغما عنك. هذا هو المقصود. وحتى النظر أيضا، أنت مثلا في شوارع مزدحمة تكون فيها نساء غير متسترات، أنت هنا لا تستطيع أن تغمض عينيك، لأنك إذا فعلت ذلك ربما تسقط أو تصطدم بغيرك. فهنا هذا بحسب الاستطاعة، تغض بحسب الاستطاعة. وإلا هو الأصل أن النواهي تجتنب، ولكن أيضا قد يكون أحيانا بعض الحالات يكون بحسب المستطاع، بحسب القدرة. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كذلك أيضا يجب على المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المعروف هو ما عرف في الشرع أنه مأمور به، ما أمر به الشرع فهو معروف، والمنكر هو ما نهى عنه الشرع. فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما جاءت به الأدلة الصريحة، ومما أجمع عليه أيضا. ولكن هناك شروط، طبعا هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، النهي بالنسبة للنهي عن المنكر درجات، هناك تغيير للمنكر باليد إذا كان الإنسان يستطيع ذلك، لأن كان فاعل المنكر تحت ولايته، هذا يختلف، كل شخص له ولاية، هناك الأب مثلا له ولاية على أبنائه، وهناك السلطان له ولاية على الكل، وهناك نائب السلطان له ولاية جزئية. فتغيير المنكر يكون باليد ويكون باللسان، ويكون بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. ولكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما ثلاث شروط، شرطان للجواز وشرط للوجوب. فأما شرط الجواز فأولهما أن يكون الآمر أو الناهي عالم بالمعروف والمنكر، معناها عالم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، هذا شرط في الجواز. الإنسان الذي لا يعرف هل هذا منكر فلا يجوز له أن ينهى عنه، والذي لا يعرف أن هذا معروفا لا يجوز له كذلك أن يأمر به. إذن العلم بأن هذا معروف أو هذا منكر، هذا الشرط الأول من شروط الجواز. الشرط الثاني أن لا يؤدي الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلى منكر أعظم. إذا كان أمرك بالمعروف يؤدي إلى ارتكاب أمر أعظم من ترك المعروف، أو نهيك عن المنكر يؤدي إلى ارتكاب منكر أعظم منه، فلا يجوز لك أن تأمر أو تنهى في هذه الحالة. الشرط الثالث وهو شرط في الوجوب، أي في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون قادرا على ذلك، وأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره للمنكر سيزيل هذا المنكر، أو أمره بالمعروف سيؤثر ويكون نافعا. إذا كان هو غير قادر فلا يجب عليه، وكذلك إذا كان قادرا لكنه لا لا لا يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر سيزيل هذا المنكر، لكن لا يعلم أن إنكاره لهذا المنكر سيترتب عليه زوال المنكر، فلا يكون واجبا عليه. قد يكون شائد لكنه لا يكون واجبا. إذن الشرط الثالث وهو الذي يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا هو القدرة والعلم أو غلبة الظن بأن إنكار المنكر سيترتب عليه زواله، وأن الأمر بالمعروف يترتب عليه سيكون مؤثر ونافع في من يأمره بهذا المعروف. شيخنا شرط العلم، شرط العلم بالتفصيل، يعني يعلم هذا واجب أو مستحب، ولا يكفي أنه مأمور به في الشرع. لا يكفي أن يكون مأمورا به في الشرع، أي نعم، يكون أمر به الشرع، أي نعم. فما أمر به الشرع سواء كان على وجيب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب فهو معروف. لا لا يجب طبعا. كذلك المكروه، نعم المكروه لا لا لا لا لا يجب النهي، لا يجب النهي عنه لأنه ليس منكرا، لا يجب النهي عنه، ولكن قد ينهى عنه من باب التعليم، من باب الدعوة إلى ما هو يعني أفضل، لأنه هو تقريبا كل نهي عن منكر هو أمر بمعروف. فهل يجوز استدلال بهذا النص على ان هذا فعل حرام ولا قد يكون مكروه؟ يعني لا. فيه انكار على شيء معين. لا هو شوف، هو هذا الامر يحتاج الى علم، اما عن طريق التعلم او عن طريق السؤال، لان هذه النواهي بعضها محمول على الكراهه وليس يعني على التحريم، فهذا يحتاج الى أن يكون هو على بصيرة من هذا الأمر، نستند في ذلك إلى أقوال العلماء في هذه المسألة. السؤال الشيخ، السؤال أمر معروف لأنه تفصيل أحكام الشيخ في أي باب؟ لا الفقهاء في العادة لا يذكرونه في الأبواب. شو حديث؟ أي نعم أو كتب ال. أي نعم الأداة الشرعية. نعم طبعا هو المنكر هذا اللي مجمع عليه أو فيه خلاف غير معتبر، أما المسائل الخلافية للخلاف فيها معتبر هذه لا تنكر، إذا كان الخلاف معتبر لا ينكر، إنما ينكر المجمع عليه أو الشاذ، القول الضعيف الذي لا يعني لا اعتبار له. حتى لو كان شفنا المسألة الخلافية أعتقد أن هذا الإنسان يعتقد أنها أرض يعني خلافية، في خلاف معتبر فيه. أي نعم. فلا ينكر حتى على من يعتقد. طبعا لأنه يعني في مسائل كثيرة بين المذاهب تحرم في هذا المذهب ولا تحرم في هذا المذهب فلا تنكر عليه. يعني كان هي حرام مثل المالكي، لا تنكر على المالكي إذا وقع فيها. لا تنكر عليه، المالكي قد يكون يقلد غيره، لكن أنت قد تسأله، قد تتكلم معه في هذه المسألة، لكن لا تقول هذا يعني منكر، أنت ارتكبت منكرا يجب أن تقلع عنه، لا، وإنما ممكن أن تتحدث معه في هذه المسألة. قد يكون خلاف داخل المذهب شيخ. نعم في بلد كلها مالكية خلافية داخل المذهب. صحيح. ويحرم عليه الكذب والغيبة، هنا شرع في تفصيل بعض المحرمات المتعلقة بالجوارح التي ذكر أنه يجب كفها عن المحرمات، قال ويحرم عليه الكذب اللي هو المكلف. الكذب باختصار هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، وهو من أقباح المحرمات، وهو من علامات النفاق، إذا حدث كذب. والكذب يعني قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام: كذب لا يتعلق به حق لمخلوق، يعني ليست فيه مضرة على أحد، وليس ولا يقصد به وجه من وجوه الخير، يعني كأن يقول رجل حصل كذا وكذا، وهذا يحدث أحيانا في الذي يريد أن يضحك الناس أو يخبر بأشياء غريبة أو كذا، أنه حدث كذا وكذا مما لا مضرة فيه لشخص ولا يقصد به وجه خير، يعني كإصلاح بين الناس أو فهذا القسم حرام ولا يجوز، فهو من الكذب المحرم. كذب يتعلق به حق لمخلوق، يعني أن تنسب إلى شخص قولا أو فعلا لم يقله أو لم يفعله، أو تنسب إليه ما يؤذيه، فهذا طبعا محرم وهو أشد لأنه فيه أذية الآخر. وهذا القسم التوبة منه يجب أن يتحلل من هذا الشخص الذي كذب عليه، نسب إليه قول أو فعل وهو لم يقوله أو لم يفعله. هناك قسم ثالث وهو ليس من الكذب المحرم بل هو مندوب، وهو الكذب في من أجل مصلحة المسلمين، كالكذب في الحرب مثلا لتخذيل العدو ولتثبيطه ونحو ذلك، فهذا من الكذب غير المحرم بل هو مندوب. وكذلك أيضا النوع الرابع هو كذب الرجل على زوجته فيما يعدها به ليصلحها، فهذا ليس من الكذب الحرام. طبعا هنا الأمر لا يتعلق بحقوق، وإنما يتعلق ببعض الأمور التي لا تجب على الرجل، فربما يعدها بشيء وهو قد يكون لا قدرة له أو لا نية له على فعله من أجل استرضائها ومن أجل يعني إصلاحها، فهذا من النوع الجائز. هناك نوع خامس وهو النوع الأخير وهذا واجب، وهو الكذب لدفع مظلمة، أن تكذب من أجل أن تدفع شرا عن شخص. هناك من يريد قتله، من يريد يعني أذيته، أو يريد أخذ ماله، فأنت تكذب عليه من أجل إخفائه أو من أجل تضليل هذا الشخص، فهذا من الكذب الواجب. ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة، كذلك من المحرمات الغيبة، يحرم على المكلف الغيبة وهي الإخبار عن الشخص بما يكرهه في غيبته، معناها أن تقول عن شخص ما يكرهه لو سمعه لكرهه، وهذا الشيء الذي قلته عنه هو فيه موجود فيه، لأنه لو لم يكن موجودا فيه لكان بهتانا، وهذا أشد من الغيبة. يعني علماء قالوا حتى لو قال إن كمه واسع، إذا كان هذا الشيء يعني يكره، معناها مبالغة في أنه كل ما يكرهه الإنسان لا تتكلم به عنه في غيبته، وإلا كنت مغتابا له. الغيبة طبعا هي من أشد المحرمات على الحسنات، لأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. هناك استثناءات في الغيبة، منها التظلم للسلطان، ومنها الاستغاثة على تغيير المنكر، ومنها الاستفتاء كما في حديث هند عندما جاءت فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا من أجل الاستفتاء، تخبر عن أمر ليخبرها بالأمر الشرعي، فهذا ليس من الغيبة، الغيبة المحرمة إلى آخر المستثنيات من الغيبة. والنميمة، النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الأشخاص، وهذه أيضا من المحرمات. وفي الحديث أنه لا يدخل الجنة نمام. والكبر كذلك أيضا من الأمور المحرمة، الكبر، والكبر هذا أمر قلبي. الكبر هو استعظام النفس، معناها أن يستعظم الإنسان يعني نفسه، يرى أنه أعظم وأفضل وأعلى من غيره. والعجب هو استعظام خصال الشخص، معناها يستعظم خصاله، معناها يكون معجب بعمله، يستعظم ما يقوم به، سواء كان من صلاة أو من إنفاق أو غير ذلك من الأمور. فهذه كلها من المحرمات التي يجب على المكلف أن يكف عنها. كذلك من هذه المحرمات الرياء. الرياء هو إيقاع القربة بقصد أن يراه الناس، بقصد أن يراه الناس. فهذا هذا هذا الرياء، وهو محبط للعمل. والرياء يعني على قسمين، هو القسم الأول أن يفعل القربة للناس خاصة، وهذا من أشد أنواع الرياء. والنوع الثاني وهو أخف من ذلك، هو أن يفعلها لله لكن يشرك غير الله فيها، فهذا أخف من الأول. والسمعة، السمعة ليست بعيدة من الرياء. الفرق بينهما أن السمعة تكون بعد فعل العمل، معناها يفعل العمل ثم يخبر به الناس ليمدحوه ويشكروه ويقدروه على ما يقوم به، بينما الرياء يكون عند الإقدام على العمل. أو أن السمعة تكون في الأعمال غير المرئية، يعني كالصوت مثلا، القراءة، والرياء يكون في الأعمال المرئية. والحسد كذلك من هذه المحرمات التي يجب على المكلف أن يكف عنها، الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير، أو انتقالها إليه هو أو إلى غيره، بخلاف الغبطة وهو أن يتمنى أن تكون له نفس النعمة، أن يحصل على نفس النعمة دون أن تزول عن هذا الشخص، فهذا جائز ولا شيء فيه. والحسد والبغض كذلك أيضا من الأمور المحرمة، البغض معناها أن يبغض الإنسان أخاه المسلم، أنا يكرهه من غير سبب ديني، فهذا لا يجوز. أنا قلنا أن يحب لله ويبغض لله، فبغض المسلم لأخيه المسلم من غير سبب ديني فهذا محرم. ورؤية الفضل على الغير كذلك أيضا مما يحرم على المكلف، رؤية الفضل على الغير، معناها أن يعتقد أنه أفضل، أي أعلى وأشرف من غيره، أنه أعلى وأشرف من غيره. لأن معيار الشرف والعلو هو ليس راجعا إلى أصل الخلقة أو راجعا إلى النسب، وإنما راجع إلى معيار واحد وهو التقوى، وهو التقوى. فالإنسان إما أن يكون تقيا وإما أن يكون فاسقا، إما أن يكون مؤمنا تقيا أو مؤمنا فاسقا. فصاحب التقوى أفضل من الفاسق أيا كانت حالته، أيا كانت مكانته. والناس أصلهم من واحد، يعني أصلهم واحد، الناس كلهم من آدم وآدم من تراب. وفي الحديث إن الله ذهب عنكم عبية أو عبية الجاهلية، أي فخرها وتكبرها، إنما هو مؤمن تقي أو فاشر شقي فقط. وهذه التقوى وهذا الفجور هذا هو المعيار. وبالتالي ينبغي الإنسان أن يحرص على أن تكون نظرته للآخرين انطلاقا من هذا المعيار. وهذا قل أن يسلم الإنسان من النظر إلى الآخرين بمعيار آخر. قد يكون معيار الجنسية، قد يكون معيار اللون، قد يكون معيار القبيلة، قد يكون حتى معيار المنطقة اللي هو يسكن فيها. مثلا يقول للآخرين يسكنوا في مناطق أخرى أنهم دونه، وهم قد يكونوا فوقه بأشواط يعني بعيدة. هذه أشياء يجد الإنسان فجأة يجد نفسه وهو ينظر للآخرين بهذه المعايير الباطلة، فينبغي أن ينتبه لذلك وأن يكون معياره في النظر للآخرين هو انطلاقا من هذا المعيار التقي أو الفاشر الفاسق. لأن هذه الأمور كلها ستنتهي والناس سيعودون سواسية، ولن يكون حسابهم على أساس هذه المقادير الدنيوية الباطلة. ورؤية الفضل على الغير والسمعة والحسد والبغض، ورؤية الفضل على الغير والهمس واللمس. كذلك أيضا مما يجب على الإنسان أن يتركه وأن يكف عنه الهمس واللمس. الهمز هو العيب والإشارة بالعين، واللمز هو العيب باللسان، أو وقيل أنهما بمعنى واحد. وفي الآية ويل لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز واللمز. ينبغي الإنسان أن لا يعيب غيره، سواء كان ذلك صراحة باللسان أو تلميحا باللسان أو بالحركة مثلا معينة. والسخرية كذلك أيضا مما يجب الكف عنه السخرية، لا يسخر قوم من قوم. فالسخرية والاستهزاء لا تجوز، والزنا والعياذ بالله وهو من أكبر الكبائر، والنظر إلى الأجنبية أي إلى يعني عورتها، أو النظر إليها بتلذذ حتى لو كان ذلك إلى غير العورة، والتلذذ بكلامها كذلك أيضا لا يجوز التلذذ بكلام الأجنبية، هذا معناها مجرد كلام الأجنبية ليس عورة ولا يحرم السماع له، إنما يحرم التلذذ به. وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، كذلك لا يجوز أيضا أكل أموال الناس بغير طيب نفس، يعني أن يأكل مال الإنسان بغير رضاه، إما بالتحايل وإما بوضعه في حالة معينة حتى يعطيه مالا وهو لا يرضى بذلك. أكل أموال الناس بغير طيب نفس. والأكل بالشفاعة كذلك لا، أيضا لا يجوز الأكل بالشفاعة. الشفاعة اللي هي الجاه لا يجوز أخذ العوض عنه. الإنسان إذا شفع لشخص للحصول على منفعة أو دفع مضرة لا يجوز أن يأخذ عنه مقابل على هذه الشفاعة، فالجاه يجب بذله من غير عوض، ولا يجوز أخذ العوض على الجاه، وهو المقصود هنا بالشفاعة. أو بالدين كذلك أيضا لا يجوز أكل أموال الناس بالدين، والمراد به هنا يعني إظهار التدين وإظهار الصلاح من أجل أن يعطيه الناس على ذلك، من أجل أن يعطيه الناس على ذلك، وهو هذا على خلاف حقيقته، إنما يظهر هذا الأمر من أجل أن يكسب من الناس، فهذا لا يجوز. وتأخير الصلاة عن أوقاتها كذلك أيضا مما لا يجوز، تأخير الصلاة عن أوقاتها عن وقتها الضروري، هذا قطعا من غير خلاف أنه آثم. وعن وقتها المختار لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار، ولكن هناك خلاف هل تأخيرها إلى الوقت الضروري هل يكون آثما أم لا، ولكن لا خلاف أن الصلاة في الوقت الضروري هي أداء، وهذا هو سبب الخلاف كيف يكون مؤديا وهو آثم. ولا يحل له صحبة فاسق، الفاسق هذا اللي مجاهر بالفسق، الفسق الظاهر، ولا مجالسته لغير ضرورة، ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. لا يجوز كذلك أن يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى عليه من أجل أن يرضي المخلوق، فلا يجوز إرضاء المخلوق بسخط الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولا طاعة لمخلوق، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو كانت يعني طاعته واجبة، حتى الأبوين اللي هما آكدوا الناس طاعة، فلا تجب طاعتهما ولا تجوز طاعتهما في المعصية، فمن باب أولى غيرهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا يعني مبدأ واضح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا مبرر أيضا مهما كانت الظروف، لا مبرر لإقدامي على المعصية من أجل إرضاء الغير أو من أجل طاعة الغير. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا أيضا من المبادئ المهمة، أنه لا يجوز الإنسان أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا العلم إما بالتعلم وإما بالسؤال، ولذلك قال: ويسأل العلماء تعلم حكم الله فيه، يعني بالتعلم، وإذا لم يكن من أهل التعلم فيسأل العلماء، ولكن ليس كل عالم يسأل، وإنما يسأل ويقتدي بالمتبعين، ليس العلم كافيا وحده، لأن العلم قد يكون من غير اتباع. فالعالم إذا لم يكن متبعا قد يفتيك فتوى على هواه أو حسب رغبته، وإنما يستفتى العالم المتبع. طبعا الإنسان يجتهد في ذلك ويحرص أنه يعني يحرص أن يصل إلى عالم متبع فيسأله ويقتدي به، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. يعني هناك من العلماء من يقود الناس إلى اتباع الشيطان واتباع الهوى بعلمه، وهذا يعني هؤلاء يعني أخطر من الجاهل، لأن الجاهل لا أحد يثق فيه، بينما العالم غير المتبع يعني بعلمه وباستدلاله الفاسد والمخطئ قد يغر الناس فيتبعونه ويعتقدون أنهم على هدى وأنهم على طريق صحيح، ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون. ينبغي المكلف أن لا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون. المفلس يعني معروف، هو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن المفلس قالوا من لا دينار له ولا درهم، ثم بين لهم أن المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ولكن يأتي بسيئات أكثر، فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته وضعت عليه هذه السيئات وألقي في النار. إن الإنسان لا يرضى نفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، بغير طاعة الله. ولكن الخطورة يعني أشد هو عندما يكون الإنسان يعمل الطاعة ولكن يعمل أكثر منها من السيئة، هذه المشكلة. فهو يعتقد أنه عنده أعمال صالحة لكن هذه الأعمال الصالحة يقابلها ديون كثيرة، فينبغي أن يحرص على أنه يغلب كفة السيئات، عندئذ ما سيحصل من الحسنات سيكون يعني مبارك، لأنه ليست عليه ديون. بينما إذا كان كثير الطاعة لكنه مسرف في المعصية فقد يتفاجأ من كثرة الديون في مقابل ما يملك من الحسنات. ولا يرضى نفسي ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.